الحي هو دائم الحياة، والحي غير الحي، فالحي صفته الحياة، والحي صفته الحياة، وهي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. هذه الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى في وجودها، وهو حي له الحياة الكاملة المطلقة سبحانه وتعالى. ومن كمال حياته جل وعلا أنه لا يأخذه نصب ولا تعب ولا سنة ولا نوم، فإن من يأخذه النصب والسنة والنوم هذا حياته ناقصة. ولذلك الله جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أثبت لنفسه صفة الحياة وصفة القيومية، ونفى عن نفسه صفة السنة وصفة النوم. الأدلة على هذا الاسم كثيرة في القرآن وفي السنة، وذكرنا شيئا من ذلك، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في حديث ابن عباس: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذه الصفة ليست صفة الروح لله جل وعلا كما قال بعض أهل الأهواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله. قال: فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب، فقد كذب. فالروح شيء وحياة الله صفة له سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة. إذن هو موصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، كما لم يسبقها عدم، وهي صفة ذاتية لله جل وعلا جل في علاه. فصفة الحياة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: والحياة لله هي أصل لوصف العلم والسمع والبصر له جل وعلا، فالحي يكون سميعا بصيرا، والله جل وعلا كما ذكرنا له الحياة الكاملة. ومن التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم الدعاء، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.